قال يا فضيلة الشيخ أفي الله شكر؟ قال في المسألة قولا. وهكذا يعني كثير من الناس أهل العلم يفتون على ماذا الجاهل في المسألة قولا. والنكتة يعني أن الدكاترة في الجامعات على هذا المذهب، يعني لما يتكلموا في مسائل العبادات والمعاملات يعرضوا ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن. يقول أبو حنيفة قال كذا والشافعي قال كذا وإلى آخره، ثم لا ترجيح بعد ذلك. فالطلبة الآن حيارة، نراهم هكذا في حياتهم، يقول هذه مسألة مختلفة فيها، وبقي المسألة على ذلك. شيخنا أمس جاءني أحد الشباب وليس من جماعة التبليغ، ولكن صار له فترة يعني يذهب إليهم. أيوة. فيبدو أنه في المرة الأخيرة من ذهابه اقترح له قيل طب ليش ما يعني يكون في مجلس مثلا العلم مثل مدودكم أو هاي اللي بتصورته البيان وكذا. قال احنا ما عندنا يعني مجال مفتوح وكذا ومش عارف شو، فبتستثيرني شو رايك تروح هناك؟ قلت له والله انا ما عندي مانع، لكن المانع سيكون من عندهم لانهم لن يقبلوا من يقول لهم يعني بالمسائل العلميه بالترجيح والادله. كان الشيخ يوسف نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياه يذهب اليهم ثم يعطيهم مساله فيها ثلاث اقوال زي ما تفضل الشيخ، مساله فيها اربع اقوال، مساله فيها كذا، فهذا الشيء هم يمتنعون اليه. اما المساله كذا وهذا هو الصواب وغيره خلاف كذا على منهج التأهيل الحمد، هذا شيء ما ينسرقون إليه. قلت له إذا وافقوا أنا ما عندي مانع خط يعني. جميل. أي والله. الشيخ بن الله يرحمك الله. يرحمك الله. الحمد لله. أنا ذيك الشيخ جماعة التبليغ التقت أحد رجال عندنا في المسجد وهو يعني من كما يقال من أهل الفجر. فالتقت قريب شهرين. فقلت تعلق في الحفاظ لعله يرحمك الله، وفعلا كان يعني عند ظني. فلما رجع سلمت عليه بقول له يا فلان أن فقدتك يعني لفترة. قال والله أنا كنت خارج، أنا أعرف أنه من جماعة الدعوة، قال كنت خارج في سبيل الله والله زرت تركيا ورايح يعني رحلة طويلة والباكستان والعراق وشو هالمسلمين يا أخي بدهم جهود بدهم كذا. فقلت أنا كنا بعد صلاة العشاء قلت له إن شاء الله لعلنا نزورك حتى فعلا نشوف يعني شو هالرحلة اللي يقدر الله فيه. حصيلة الرحلة مثل ذاك الشاب اللي جاء باكستان. نعم يرحمك الله. رجعنا معنا. بقي هناك ايه شهر ولا ست شهور؟ ست شهور. ايه. بعدين رجع بخفيه حدي. لا شيء. نعم. فهذا الرجل يا شيخي اول امس ونحن طالعين صلاه الفجر يعني رجل يعني حباب بسلم عليه كيف حالك يا فلان طيب طمنا عنك والله وندعو له يعني. فقال والله يا اخي انا زهقت. فسبحان الله لما قال يا شيخ هذه الكلمه انا فجرت، قلت يعني ما يعني ما تطلع من المسلم هذه طبعا لما بعدها. قلت له خير؟ قال لي يا اخي هالاولاد والله مجنيني ما برد علي كذا. فكنا جلسنا احنا قرب عبد الله وقرب محمد في عندنا في مسجد الواد وكنا نتذاكر فيما بيننا. فقلت يا سبحان الله ذاهب الى تركيا والعراق والباكستان يدعو الامه واولاده في البيت اللي هم واجب عليه ان يدعوهم ويربيهم ليس لهم دعوه. نعم. فهذه من وكذلك يفعلون. الله قال انا الجماعه نقول أن هذول الجماعة ينطلقون من العواطف يعني مش من علم وعقل وتفكير، أقربون أولى بالمعروف. بيتركوا الناس كلهم، بيتركوا أهل البلد يروحوا لوين؟ لأوروبا لأمريكا. الله أكبر. وما يعرفون رقمهم ما يعرفون حديثهم. شيخنا الجرائد الأردنية قبل أيام نقلت خبر عن العراق أنه الملاهي الليلية أغلقها والخمور منعها والغناء حتى من غناء او شيء من هذا كذا. إيه؟ خبر يعني في الجريده. إيه؟ هكذا. فبارح وانا في المسجد اتى باحد الناس رجل عامي هو انما محب لجماعه التبليغ يعني ليس منهم مباشره محب لهم، فتعرف دائما هم بيحبوا يعني يعملوا نشرة أخبار عن الجماعة. قال ما شاء الله امبارح انطلقت جماعة كذا جماعة كذا، سبع سيارات انطلقوا على بغداد لأنه الحمد لله سكروا الملاهي وسكروا مش عارف شو، فبدهم يروحوا يناصروا إخوانهم هناك وكذا. قلنا نرجو الله عز وجل أن يعطينا ذلك كذلك، وإن كانت النذر يعني تعكس ذلك. ان شاء الله ان شاء الله يكون كذلك. شيخنا كان في شاب من رجال التبديل، هو جار مستاجر عندنا قريب مننا يعني من المحل، فكان يجي يشكي عن اهله لانه ساكن بعماره مع اهله، لكن له شقه مستقله، وبيشكي من والدته واخواته منهم متزوجات ومنهم غير متزوجات، انهم بحاولوا يغري اولادهم دائما بالمال حتى يخلوهم للرفقه، ومش قادر هو يسيطر على الاولاد من الاغراءات اللي تيجي من جدتهم ومن عماتهم، تعالوا احضر الاستاذ وتعالوا كذا وانتوا لازم تكونوا مترقبين والى اخره. لا ما كان يشكيلي فجاه زي ما حكى الاخ محمد، فقدت رجل ما وجدته والا خارج. قلت كيف هذا بعد ما كان يجيب ابنه على المسجد ولا شفت ابنه ابدا في المسجد، فكيف هذا الان بترك اولاده بالحاله اللي هو كان يجي يحكي لي عليها وبروح بخرج. فالان يعني مثل ما بقول يا شيخ، اذا كان هو كان ماسك شيء في البيت الله أكبر. شيخ حياك الله. بيع العربون. بسم الله. يا الله. لا. قول بيع العربون. ما يرى. ما سمى. بيع العربون. قال كل واحد. خذ رجح الواحد تبعه. أن تكون جاءت هذا البائع يعني كما يقال شروي لهذه البضاعة. قرأت في بعض الكتب الثانية كتب المعاصرة الطبية المواد التي تصنع منها العطور هي ليست الخمر أو الكحول التي تستخرج من الخمر. ما بيهمني بارك الله الفلسفة هذه كلها، ما بيهمني، بهمني هذا الذي يسمى كولونيا، تشكر أم لا تشكر، شو بهمني أنا طريقة الصنع بارك الله فيك، تشكر أو لا تشكر. فالآن أنت ولو أنا مثلا صادرتك بكلامي ولا مؤاخذة، شو راح يكون النتيجة؟ مشكر الكولونيا ولا لا؟ هذا صحيح، لكن في إشكال آخر يضعونه. ما ليش؟ نعم أنا قلت صحيح. يعني تشكر؟ تشكر بهذا المعنى. طيب إذن هات نشوف. أقول الشيء الثاني الذي يقولون البنزين يسكر في بعض يعني اللي بيسموهم هذول المدمنين يشربون البنزين ويسكرون من البنزين. ما أظن هذا، البنزين يخدر ولا يسكر. أنا سمعت الله أعلم ماذا. طيب طيب هبن الأمر كذلك. فماذا يعني القول نفسه إنه كيف نستعمله؟ كيف نستعمله؟ هنا أولا نحن كما جبناك سلفا هذا أولا مضى، وهو أنه ليس معلوما تجربة أن البنزين يسكر. نحن نعرف أنه يخدر كجوز الطيب وأمثالها، الكمية التي تخدر منه هي المحرمة. ثانيا إذا كان البنزين يسكر فهل يباع البنزين في مخازن في الخمارات؟ ما يقال. هذا قد يقال هذا في العطور. لا لا ما يقال هذا في العطور. سنقول ودع الكلام مع جارك لأنه لسه ما فش خلقه. طيب خلاص ما فش خلقه بعد. هل سمعت كثيرا أو قليلا أنه في بعض البلاد بيحولوا الكولونيا إلى شراب مسكر؟ ما سمعت كيف؟ تفضل. اسمع. نحن نعرف هذا أنه في بعض البلاد التي يحرم فيها الخمر علنا ولا يجدون هناك خمارات لشراء الخمر، فيتصرفون بالكولونيا ويجعلونه مادة مسكرة. بينما البنزين كمان هذا سؤال يطرح عليك لكن سيكون جواب سهل بالنسبة إليك إن شاء الله. البنزين أرخص ولا الكولونيا؟ الحمد لله اللي جاوبتنا. طيب لماذا لا يستعملون البنزين بدل الكولونيا؟ حتى البنزين. هذا الدليل تخدير مخدر. تعرف الأكوا شيخ اللي منزل فيه سم. أي نعم. اللي ما أحيانا من جيبه. كذلك. هذا بس فضل هذا أكثر من البنزين. هذا الحق. هذا البنزين. يعني تأتي كميات يعني ما شاء الله يعني كبيرة من المادة الكحول ما شاء الله لكنه هذه مضرة بقول يعني ما شاء الله ايش الكميات ما شاء الله سنفين تقسموها قسمين شيء قسم بحطوا عليه مادة سامة بيعوه سعر أرخص والقسم الثاني لا بحطوا عليه المادة السامة إذا بحطوا عليه المادة السامة يودونا مقطع الخمر ممكن مشان الشروط شو العطور مشان اللي هذي بحطوا عليه مادة السامة وبعطوله سعر أقل عشان يتداولوا الناس لكن قال المادة السامة هذه قليلة بحاجة لو يشربوها يعني ما بطل لكن إذا بقول يعني عندهم عملية هي ترى يعني عفوا المادة السامة إذا شربوها بتضرر ضررا كبيرا بالتجربة ولذلك يتحاشون استعمالها إيه نعم هو من هذه الناحية فلا لا يتكفين عليها المواد هذه في دور لصهرك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية النسبة اللي تحدثت عنها. طبعا احنا اتفقنا في الأصل انها هي مسكرة. ايش هي؟ الكمية التي إذا زيدت أسكر. والحديث إذا ما أسكر كثير فقليل حرام. مش واضح كلامك وإن كان واضح عندي في التناقض أو ما أدري ماذا أقول. نحن اتفقنا أنه إذا كانت نسبة الكحول تجعل هذا السائل المسمى بكولونيا مسكرا أنه هذا حرام. الآن أنت تريد أن تقول ماذا؟ أقول بالمقابل قلت يعني في هذا الحال كله إذا زادت النسبة لهذه المادة أصبحت مسكرة. هذا يعدل كلامي الله يهديك. قل ما عندك مش أزيد كلامي. ما يشتري كلامك انت نحن قلنا هذا السائل المسمى بكولونيا اذا كانت نسبه الكحول فيها تجعل هذا السائل مسكرا فهو حرام واضح الى هنا طيب انت ماذا تريد ان تقول الان إذا قللنا هذه النسبة حيث أنها ما تجعل مسكر الله يهديك موجودة يعني الله يهديك إذا قللت النسبة يصبح هذا الشراب مسكرا الشراب لا وعن إيش نتكلم نحن نحن نتكلم عن ماذا عن الشراب ككل طيب الآن أنت تتكلم عن ماذا عن الكحول عن الكحول إيه شو بدك تتكلم عن الكحول؟ يعني وجوده أصلاً في الشراب. وجوده أصلاً في الشراب. نعم. أوه. حتى ولو بالنسبة. إيه. إيه. فهو كثرته من الأصل مسكرة. فقلته موجودة. وإن كان الشراب هو النتيجة. نعم. طيب. فماذا النتيجة؟ هذا اللي أنا سألته. وأكثر الكثير. لا. لا طول طول بالك. يمكن أنت أقصد والله أعلم ما أذكره وبعض أخواننا يذكرون هذا جيدا نحن نقول بعض الأدوية التي ذكرها بعض الأخوان آنفا أنه لا تخلو من كمية من الكحول، يزعمون أن هذه الكحول هي سبب للمحافظة على وصيانة الدواء كي لا يتعرض للفساد مع الزمن، هكذا يزعمون. أنا أقول هذه الأدوية التي تأتينا من الغرب جاهزة، ما قلته عن الكولونيا، إذا كانت نسبة الكحول فيها كثيرة تجعل هذا الدواء مسكرا فهو كالكحول. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إلى هنا واضح؟ لكني أقول الصيادة المسلمين لا يجوز لهم أن يصنعوا هذا الدواء. لماذا؟ لأن صنعهم إياه يتطلب منهم أن يحتووا الخمر، أي الكحول التي هي أم الخمر، شايف؟ منين بدهم يركبوا هذا الدواء الذي بدهم يصبوا فيه الكحول إلا يكون عندهم كحول؟ فهذه الكحول هي مسكرة، بل هي أم المسكرات كلها، صح؟ فحينئذ لا يجوز لهم أن يصنعوا هذا الدواء، لأنه صنع هذا الدواء بيتطلب أولا أن يكون في البلد معامل تستنبط إيش الخمر من مواد التي يستنبطون منها، وهذا لا يجوز في بلاد الإسلام. ثم يستلزم البيع والشراء وإلى آخره، ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة. إذن يجب أن نفرق بين دواء يأتينا جاهزا فيه نسبة معينة من الكحول لا يسكر هذا الشراب، وبين أن نصنعه نحن. واضح إلى هنا؟ أنقل الموضوع إلى الدواء، من الدواء إلى الكولونيا. فأنا أظن أنك تدندن حول هذه النقطة بالذات، صح؟ جزاك الله خير. إشكال أيضا في نفس الموضوع، أنا قال قضية النسبة هذه قد تفتح بابا لأن يجوز بعض الناس مثلا ما يسمى بالبيرة بدعم أنها لا، أن النسبة الموجودة من الكحول في البيرة لا تسكر، وإنما إذا شرب كثيرا منها والنسبة هذه قليلة مقدار معين قد تكون أحيانا أقل من نسبة الكحول اللي موجودة في الكولونيا، فهل هذا يلزم منه تجويز هذا؟ لا أخي، هو النقادة واضحة في السنة، ما أسكر كثيره فخليله حرام. شو سميت هاي الشراب؟ بيرة. طيب البيرة أنت الآن من كلامك أنه قد يشرب منه إنسان فيسكر به، إذا مهما كانت نسبة الكحول قليلة في تعبير بعض الناس، ما دام الكثير من البيرة يسكر فيصبح حراما. ما هذا يقال في الكولونيا ذات النسبة القليلة أيضا، ما في مانع يا أخي، بس نحن هلأ راح ندور في ما بيقولوا في حلقة المفرغة هذه، سنقول ما هو القليل ما هو الكثير. أنت الآن وضعت بدل الكثير لفظة القليل، هذه المسألة خلافية لفظية معضة، ومن باب يعني القاعدة السورية أو الألبانية هذه ما بيجي معك، سامعه بقول لك بقى أنا، أنت ما دام استعملت في زعمي أنا لفظة القليل مكان لفظة إيش الكثير، طيب في أقل من القليل؟ لا، في أقل من القليل، مو كلمة القليل متنازع عليها متفاوتة، يحاول أن ندندن. طيب إذا في أقل من القليل، طيب فالآن إذا كان البيرة فيها من المد المسكر أقل من القليل ويشرب منها الشارب، يسكر أو لا يسكر؟ والمفروض أن المادة المسكرة أقل من القليل، يسكر ولا لا يسكر؟ إن قلت يسكر كمان رح ننزل من أقل من القليل إلى أقل من القليل، هاي مناقشة لفظية بارك الله فيك. الموضوع أنه مهما كانت هذه النسبة سميتها قليلا أو كثيرا، المهم انه ما يصير هذا السائل هو بيرة هو كولونيا هو دواء الى اخره اذا شرب منه الشارب كمية كثيرة سكر ما يكون هكذا. ماذا نسميها بالنسبة؟ نسميها كثيرة مش مهم، نسميها قليلا مش مهم، المهم انه ناخذ صورة هذا حلال ولا حرام. والله اذا اشكر كثيره اقليله حرام، هذا حديث الرسول عليه السلام. الان البحث من ناحية الكيميائية، موضوعنا موضوع تقريب المسألة، تقريب المسألة، ولا من ناحية الكيميائية، وأنا لست كيميائيا لكن بستعمل عقلي. الآن في مادة مسكرة مكثفة، مادة مسكرة مكثفة، هي يمكن قطرة منها تجعل برميل إيش يسكر، ومادة مسكرة ما هي مكثفة، هون النسبة بقى بتختلف تماما. فنحن لسنا في بحث كيميائي الآن. مورد الإشكال شيخنا إنه كأني أذكر أنا إنه في بعض كلامكم السابق إنه نسبة 50% كحول أكثر منها أو أكثر. هذا موضوع الإشكال اللي عندي اللي جعلني أقول إنه أقل وأكثر، فلما يكون 50% يعني 40% كحول مثلا نجيز، وهي هذه النسبة اللي بيشرب زجاجتين منها يذكر مثلا. يا أخي نحن الحقيقة نحن ما ندريها. يعني هذا لو تركنا الجانب الشرعي ودخلنا في موضوع لسنا أهلا الدخول فيه لأنه يحتاج إلى علم خاص، وطالما أنا سئلت الحقيقة الآن أنا رح أفترض أنه أمامنا شخص كيميائي، وجهت إليه السؤال التالي: يا أخي كم نسبة الكحول مثلا إذا كان عندنا لتر من السائل وأراد مريد ما أن يجعله شرابا مسكرا، كم هي نسبة الكحول التي إذا ألقيت في هذا السائل اللي عياره إيش لتر، كم كمية الكحول التي إذا ألقيت في هذا السائل تجعله مشكرة؟ وقال لي مثلا قال لي بالمئة خمسين، أنا لا أقبل جوابه وهو كيميائي بنفس الفلسفة السابقة اللي أنا قلت آنفا. يعني بدي أسأله هل 50% قد تكون غير مكثفة وقد تكون مكثفة؟ فإذا كان غير مكثفة لا، ما تجعل السائل اللي هو لتر مسكرا، وإذا كانت مكثفة قد يكون نصف الكمية هذه 50 أي 25 تجعل اللتر مسكرا. إذن قضية نسبية. فمن الذي يستطيع أن يعطي جواب قاطع للنزاع وللفلسفة هذه التي تسمعونها الآن؟ هو الخبير الخريج بأنواع الكحول المكثفة والمبسطة، ما هي مكثفة ولا آخره. هذا بيقول لك إذا كانت الكحول من نوع كذا فنسبة كذا تجعل هذا السائل لتر مسكرة أو لا، وهكذا يعطيك هذه التفاصيل. لكن نحن وصفتنا مسلمين ما لنا بحاجة ندخل في هذه التفاصيل، نحن منقول كلام مجمل. إن كانت النسبة تجعل هذا السائل مسكرا حينئذ يحرم. من أين نعرف؟ نعرف من التجربة، كما قال الأستاذ هنا آنفا أبو عبد الله أنه في بعض الناس يستعملون الكولونيا. إذا هنا يمكن أن يقال هل كولونيا معروضة في السوق مثل السائل اللي جابه آنفا أو الطيب هذا مكتوب هناك بالمئة 40 50 60، نقول هذا النوع لا يجوز استعماله لأنه يستعمل فعلا للإسكار بالتجربة يعني نحن. أما علميا هي بدها دراسة علمية دقيقة من أهل الاختصاص في الموضوع، ونحن هذا أولا لا نستطيع الدخول فيه، وثانيا لسنا بحاجة إليه. ومن باب ما أدري من قال آنفا، من باب يمكن أنت دع ما يريبك إلا ما يريبك، واجد على ذلك قوله عليه السلام: ومن حام حول الحمى يشرك ويقع فيه. وأظن أنكم تذكرون نحن دائما ننصح باستعمال الطيب الزيتي والابتعاد عن هذه الأنواع التي فيها كحول، قلت النسبة أو كثرت. طيب لما بيجي نحديه مثل هذه العطور بالحمامات الرش بدون ما ندقينا دهون تمشي الحال؟ لا بالمراحيض. أما بالمراحيض المالين بعلكم المراحيض. نعم معلم عبد الرحمن كيف يصلي؟ ما شاء الله واجه شيء كيف يصلي عبد الرحمن. ها ايه الله الله يعطيك العافيه. طيب طيب ما شاء الله عليك. شغلنا في مرض التواليد اشتغل تغييري حط على الخمر بجوز ايه هي المرض تاع التواليد ما بيشتغل بالخمر. لا ما يجوز إنها داء وليس بالدواء. شيخ بصير ومثلا نحن جايين من السعودية على الحدود الأردنية ومثلا هم سألونا عنكم أجهزة قلنا ما في وكان عندنا في كذب عليهم. ما بيجوز الكذب لا يجوز في مثل هذه القضايا. شيخ بسألني واحد أمس قال إنه ابنه عنده صرع يعني ذهب إلى كثر من الأطباء وما في علاج له، فوجد في كتاب الأعشاب إنه قليل من بعض الأعشاب مع الخمر هو شفاء للصرع. فبسألني قلت له فضلت الآن الخمر داء وليس الدواء. قلت له أنت يعني داويت ابنك بالأحاديث اللي في السنة سواء بالرقية من الأحاديث الكثيرة جدا بالشفاء أو بالحب السوداء بماء زمزم. قال لا ولا بشيء. قلت له شو نطتك نطة واحدة جديد على الخمر هذا يدخل لي هذا العلاج وهل يعني مقطوع فيه هذا الشفاء؟ قال لا. قلت له طب ليش داب حليك داب ولا تقول ضرورة؟ الله لقت الآن شيخ الله أبو عبد شيخ في ضريبة يعني فرضوها الحكومة على المسافر من البلد مثلا الأردني إذا أراد أن يخرج من الأردن يفرض عليه ثمن دينارية ضريبة خروج. لو الإنسان بيستطيع يتهرب من هذه الضريبة وما يدفعها بدون ضرر عليه ولا ينكشف أمره يعني. ولو فعلها يكون عليه شيء شرعا يعني. جزاك الله خير علمنا نشوف. وهذا هو الجواب. الله يهديك من لك علمنا. يا شيخ الله يهديك علمنا حتى تصير شيخ الشيخ. نعم الله يهديك يا أخي يا ملك علمنا حتى تصير شيخ الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.